والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق